اقرأ باسم ربك الذي خلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام ومحطة جديدة من برنامج اقرأ ورتل. وصلنا بفضل الله تعالى إلى سورة النصر. أسأل الله أن ينصر المسلمين في كل مكان. قولوا آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. معي ومعكم ضيوف الاستوديو طفلتين، لا مش طفلتين، بنتين جمال جدا، مي حمدي، صح؟ ومريم حمدي، توأم. طبعا انا معلمهم هما الاثنين، الفرق بينهم في النظارات، بس في حاجه تانية غير النظاره، في هنا انسيال وهنا مش انسيال، صح؟ حطها في جيبك. طب طلعيه بقى البسيه عشان لخبطوني يعني. ما شاء الله لبسته، ما شاء الله، يعني توأم جميل جدا ومن حفظه القران ومن اهل القران. وهنبدا معاهم سوره النصر. جاهزين؟ اقرا وتقراوا خلفي، وبعد كده نعلق معا على الايه؟ الاخطاء الشائعه والاحكام اللي في الايات، وبعد كده ننتقل باذن الله تعالى الى الكلام عن معاني الكلمات واسباب النزول لهذه السوره المباركه، وبعد كده الواجب اللي حضراتكم وانا وضيوفي ان شاء الله نلتزم به. جاهزين؟ نبدا؟ نبدا ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ما شاء الله نفسكم ما شاء الله جميل يعني. عادة تاني عادي عشان نفسنا كمان. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره. فسبح بحمد ربك واستغفره. إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. ما شاء الله عليكم. نسمع بقى، مي ولا مريم؟ مي. طيب ما عارف، ما هو مي على اليمين، مريم على اليسار. لو بديتوا مكانكم مش هعرفكم، هتلخبط فيكم. فخلينا كده عارفين أماكنكم. مي الله مي سامعيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفر. إنه كان توابا. بارك الله فيك يا مي. مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ما شاء الله عليك يا مريم بنت أمي. نعلم بقى مشاهدينا الكرام اللي بيتابعونا كيفية قراءة سورة النصر من خلال التعليق على الأخطاء اللي بيقع فيها بعض الناس أثناء قراءة هذه السورة. إذا احنا دايما بنحذر من إدال الذال بإزاي، يقول لك إذا، قول له يا عم الحاج ما ينفعش. ازاي اخت الراء؟ ازاي اخت الراء اللي هي الراء اللي على نقطه، ما فيهاش. وازاي اخت الدال اللي هي الدال اللي على نقطه، صح كده؟ لكن لو بدلنا يبقى بدلنا في القران حرف، يبقى إذا، في ناس كمان بتضيع الألف، يقول لك إيه؟ إذا جاء، إذا جاء، إذا جاء. أنا عندي ألف لازم يبان. إذا جاء، وعندنا هنا في مد. مد متصل، جميل جدا، عندك دليل عليه؟ مد متصل واجب 4 أو 5 حركات، والشاهد فواجب جاء همز بعد مد في كلمات وذا بمتصل يعد. ما شاء الله، توأم توأم برضه. ما شاء الله، يعني جابوا الشاهد مع بعض، يبقى احنا الشاهد بتاعنا من تحفة الأطفال، تمام؟ فواجب إن جاء جاء همز همز بعد بعد مد مد في في كلمات كلمة وذا وذا بمتصل بمتصل، يعد. يعني الهمزة إذا جاءت مع حرف المد في كلمة واحدة هنمد كده كده، ما ينفعش إيه أربعة أو نقصه، خمس لازم 4 أو 5 إيه؟ حركات. حركات، يبقى إيه؟ إذا جاء، بس المد 4 ده يعني عدد 4 حركات، ما ينفعش أنا أخليه 17 حركة، في ناس تقول لك إيه؟ إذا جاء نصر، نقول له لا، غلط. فرمن، صح؟ إحنا عندنا زمن لازم ناخده بإيه؟ بتلقيه، صح كده؟ إذا جاء، وإحنا دايماً بنحضر مين؟ جاء، صح كده؟ وداء جاء، في ناس بتجيبها كده قريبة من الدال، صح؟ إذا جاء نصر الله، ناخد بالنا من النون لأن بعدها صاد، النون حرف إيه؟ مراقب، مرق والصاد حرف إيه؟ مفخم. مفخم، هنخلص النون من الصاد بالراحة خالص، كلام نخلص واحد قوي من واحد ضعيف، خلاص ضعيف طبعًا القوي مش هيتخلص، صح؟ بعدين نخلص النون الضعيفة من الصاد القوية، يبقى إذا جاءنا، ابتسامة بسيطة، نص، وتبويزة بسيطة عشان الصوت، صح كده؟ إذا جاء نصر الله، والراء عندي مفخمة كده كده جاية بعد الصاد، ما عنديش مشكلة خالص. إذا جاء نصر الله والإيه؟ والفتح. أيوه، في ناس يقول لك إيه؟ إذا جاء نصر الله والفتح، إيه الفتح ده؟ يجي يجيب الحاء ما تطلعش، يقول لك والفتح، مش عارف يطلع الحاء، لأن التاء قبلها إيه؟ مهموسة، لازم يقول إيه؟ والفتح. سمعت الحاء؟ والفتح، لازم الحاء تطلع، وإلا يبقى نقصنا حرف وغيرنا مقصود الله، صح كده؟ يبقى الحاء لازم يطلع صوتها ويمشي شوية، والفتح، معايا؟ ورأيت الناس، الراء مفخمة، ما ينفعش أقول ورأيت الناس، عشان نعرف نجيب اللي بعديها صح كده؟ يبقى محتاجين نعمل إيه؟ نفخم نبين تفخيم الراء، كويس. ورأى، والهمزة فيها ابتسامة بسيطة جدا، الهمزة مرققة في القرآن كله، ورأيت، الواو مرققة، وبعدين الراء مفخمة، وبعدين الهمزة مرققة، مرقق. طالما عندي الحرف القوي بين اتنين ضعاف، ها؟ يبقى سهل اخلصه بايه؟ بابتسامه وتبويزه وابتسامه بعد كده. ورأيت الناس، نون مشدده تبقى فيها ايه؟ غنى غنى، حركتين. الدليل بقى وغنى ميما ثم نونا شديدا، وسمي كلا حرف غنات ما بادا. شاء الله، انا معايا اساتذه يعني، يبقى عندي النون المشدده هغناها زمانها زمن التلقي اللي احنا خدناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يد، ده المقلقلة، مقلقل. صح كده؟ عندكم دليل عليها؟ جميل، قولوا لي طب الدليل على القلقلة؟ قلقلة. أيوه، ما هو فيش قلقلة عند تحفة، صح كده؟ بس في شاهد. شاهد؟ طب قولي شاهد، ها؟ قلقالة قطب قطب جاد واللين من الواو، ما تخطفهاش، ما انا بقول لكم انا عارف اهو، دي مش في التحفه، دي في المقدمه الايه؟ الجزريه. طيب يبقى عندي الدال تقلقل، والشيخ قال ايه؟ قلقالة قطب جاد، يعني مجموعه فيه القاف والطاء والباء والجيم والدال، 5 حروف، تمام؟ طب محتاج اعمل ايه؟ اقلقل. يد، ما اقولش يدخلون، يدخلون يبقى الدال وقعت مني خالص وما بقتش موجود، اسمعتوها مني كده، يدخلون، سمعتوا ده؟ والله ولا انا، لكن لازم اعمل ايه؟ اقلقلها عشان اطلعها من قلقلة. مخرجها، اقول ايه؟ يدخلون في دين الله يفرج. في ناس كتير قوي بتضيع الياء، يقول لك ايه؟ في دين الله، في دين الله، في دين الله ولا في دين الله؟ حروف المد دي مهم جدا، لانها ايه؟ مد طبيعي وزمن قليل، فكتير من الناس بيقع منها، فلازم نعمل ايه؟ نقول في دين ال، صح كده؟ وافواج، في الف مش افواج، وضيع الالف. يبقى اي مد طبيعي سواء كان الف او واو او ياء بعمل ايه؟ لازم يبان معايا وياخد الزمن بين. بتاعي. وفيها وفي شاهد ليه؟ هات لي الشاهد. والمد اصلي وفرعي له، وسمي اولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلى، بل اي حرف قد همز او بهمز او سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. ما شاء الله عليك، لا جزيل ما شاء الله، انا سعيد بكم جدا والله. يبقى انا عندي ايه الشاهد؟ عندي على حروف المد اللي هو ايه؟ والمد اصلي وفرعي له. ده اسم مد ايه؟ مد اصلي اللي هو طبيعي. اصيل يعني طبيعي، يعني ما ينفعش ايه؟ ما ينفعش ان انا اخليه اقل من حركتين او ازيد، ولا ازيد من حركتين. لو ازيد يبقى مبالغ فيه، لو نقصته عن حركتين هيضيع مني خالص. يعني اقول ايه؟ ورأيت الناس يدخلون في دين الله، هي في دين الله، صح كده؟ افواج، الفاء بتضيع من الناس ما اعرفش ازاي. يقول لك ايه؟ افواج افواج افواج، نقول لا لازم الفاء تطلع. الفاء بتطلع منين؟ اطراف الثنايا مع باطن الشفه السفلى. هو حرف خفي يعني ضعيف، يقبل ان يختفي، فانا ما ينفعش ان انا ايه اضيعه. شاهد. شاهد عليه، هاتي لي الشاهد. واحذر لدى واو وفاء ان تختفي، لقربها وللتحدي فاعرفي. هو بيحذرنا من اخفاء الميم الساكنه مع الفاء او الواو. الواو بس هي مش هنا، هي دي معانا كده؟ انا بتكلم عن نطق الفاء. افواجا، تمام. فسبح بحمد ربك، حائل ورا بعض، فسبح بحمد. كتير الناس الحاء عنده حرف ضعيف برضه، تقول ايه؟ فسبح بحمد ربك يا عم ما تعملش كده، انت كده بتضيع حروف، بتاكل حروف. انت ما فطرتش ولا ايه؟ خد بالك لازم تبين الحروف، ما ينفعش تاكل حروف الهجاء، لان الحروف دي مكون منها القران، وكلام القران ده والفاظ القران منقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم. عباده ان انا اقرا الحرف مثلما قراه النبي صلى الله عليه وسلم، وطبق الحكم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم طبق الحكم في الايه؟ في القراءه، تمام؟ فسبح بحمد، والحاء الساكنه لازم ماشي فيها صوت. فسبح، سامع الصوت ده؟ في ناس بتجيب لها بعيد يقول لك فسبح بحمد الله، ينفع؟ سبح، اصل الحاء والعين جنب بعض في المخرج، فممكن يبقى ايه؟ يبدلهم. فسبح بحمد ربك ايه؟ واستغفره انه كان، لا نقف على واستغفره بقى، واستغفره، لا ما بقولش استغفره، ما بجيبش حركه، واستغفره. عارفين المشكله في ايه؟ ان الهاء لما تكون في اخر الكلام بتضيع مننا. عارفين ليه؟ لانها حرف ضعيف فيقراها كده. فسبح بحمد ربك واستغفر، فر ايه؟ في الهاء وقعت. لازم اقول ايه؟ واستغفر، فر فر، لازم الهاء تطلع، والا ابقى نقصت حرف منين؟ من القران. انه نون مشدده، انه كان توابا، توا عندي واو مشدده لازم اجيب الواوين، مش توابا، توابا ما تمشيش، والالف يبان كمان اللي بعدها، توابا لازم ابين الايه؟ الالف. خلاص كده؟ اختلف العلماء في سبب نزول سورة النصر، هل نزلت قبل فتح مكة ولا بعد فتح مكة؟ اللي قالوا انها نزلت قبل فتح مكة قالوا انها جاءت بشرى للمسلمين انهم يفتحوا ايه؟ مكة. يعني اذا جاء نصر الله الفتح، وده فتح كان فتح مبين، فتح مكة حتى بنسميه فتح مكة، تمام؟ وبعضهم قال انها جاءت بعد فتح مكة، يعني عندما انتصر المسلمون وفتحوا مكة، هو دخلوا طبعا مكة بدون قتال، إلا قتال بسيط جدا جدا، تمام؟ لكن دخل الناس بعد كده في دين الله أفواجا، أهل مكة معظمهم دخل في الإسلام، وبدأ الفتح المبين للنبي صلى الله عليه وسلم ذي فتوحات كثيرة جدا بعد ذلك. فقالوا بأن هذه السورة نزلت بعد الفتح على أساس أن رب العزة يخبر بأن تم الفتح بالفعل. بس في حاجة مهمة جدا، أن السورة دي لما نزلت نزلت في المدينة. نزلت في المدينة لتبين أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أجل النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترب. يعني كل الصحابة استبشروا لما نزلت الصورة ديت، إذا جاء نصر الله الفتح، إلا سيدنا أبو بكر بكى. عارفين بكى ليه؟ لما عرف إن طالما الدنيا اتفتحت للإسلام تمام، يبقى النبي خلاص كده كنبي وكنبي مخبر عن الله، خلاص هو دوره انتهى. فبالتالي هو استشعر قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نخش بقى على معاني الكلمات في الآيات وإيه المقصود بها بعد ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، إذا جاء نصر الله والفتح، يعني إيه؟ جاء عون الله لك للأعداء، على الأعداء. تمام، يعني إذا جاء عون الله لك على أعداء الإسلام، خلاص كده؟ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. يعني أفواجا؟ جماعات كثيرة. جماعات ورا جماعات ورا جماعات، أعداد كبيرة جدا جدا كثيرة دخلت في الإيه؟ في الإسلام. يعني السورة تبشر بأن نصر الله آت، وأنه سيدخل في الإسلام أعداد كبيرة جدا جدا جدا من غير المسلمين. وده حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، رأيت يا محمد صلى الله عليه وسلم الناس، معظم الناس يدخلون في دين الله أفواج، أعداد كثيرة جدا جدا جدا، صح كده؟ فسبح. يعني ايه تسبيح؟ يعني ايه فسبح؟ فسبح عند الله. اما اقول سبحان الله يعني بنزه الله عن الشريك وعن المثيل وعن الند، بقول سبحان الله، بقول ربنا منزه عن كل افعال البشر وعن كل اقوال البشر، ربنا منزه عن كل شيء سبحانه وتعالى. يبقى فسبح يا محمد، اي نزه الله تمام بحمد ربك واستغفر. الاستغفار يعني ايه؟ الاستغفار ان انا اقول ايه؟ استغفر الله العظيم. الله العظيم يعني معناها ايه؟ يعني اقول لربنا اللي هو يغفر لي كل ذنوبي. تمام، اطلب من الله ايه؟ ان يغفر لي كل ذنوبي. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اطلب يبقى من الله ربنا سبحانه وتعالى ان يغفر لي ذنوبي كلها، لان انا بتعامل مع كريم. إنه كان توابا. توابا لمن؟ لمن استغفر، صح كده؟ توابا يعني كثير القبول لتوبة. بسبب إيه؟ بسبب الرجوع إليه والاستغفار. يعني أي حد يعمل فينا ذنب ويتوب ربنا يغفر. أيوة، مهمة أوي التوبة دي، إن أنا أتوب عن كل المعاصي. كل بني آدم خطأون، صح كده؟ وخير الخطائين التوابون. اي حد معرض ان هو يقع في ذنوب، يقع في اثام، لانه مش معصوم. العصمه كانت للانبياء، صح كده؟ العصمه للنبي صلى الله عليه وسلم. اما البشر فهو معرض، بس مش معنى كده ان اروح اعمل الذنب واقول ده ربنا ايه؟ هيتوب عليا، ده ربنا غفور رحيم. لا، انا ابعد عن الذنب، لكن اذا وقعت في الذنب، والذنب ده حاجات كتير جدا، منها مثلا بصليش. اني ما اصليش. ها الحمد لله بصلي. انت الحمد لله بتصلي؟ وانت بتصلي اكيد. ان انا ما اسمعش كلام بابا وماما، ده ذنب على فكره. لا انا ان احنا واجب علينا طاعه الاب والام والبر بهما، صح كده؟ كاعطاء الوالدين هديه. كاعطاء الوالدين هديه، بدي لهم هديه. انا بجيب لهم هديه. بدي لهم ما انا مش هديه بس، هو مش مستنيني في أعمال البيت. بساعدها في أعمال البيت. والله ما شاء الله، أهو ده بر، صح ولا إيه؟ مش يسيبها هي تتعب ويطلع عينيها وإحنا بنلعب. طلبت مننا حاجة نعملها، صح؟ فسبح بحمد ربك واستغفره الاستغفار من الذنوب دي نعمة من الله، إن هو يلهمني إن أنا أستغفر وهو يتوب علي سبحانه وتعالى. طيب عايزين نطلع بقى بفوائد من هذه الصورة. أول واجبات عملية نعملها، أول فايدة بتقابلني هي إيه؟ إن أنا أكون على استغفار دائم، لأن أنا معرفش، أنا كل شوية بغلط، يعني بعض الذنوب كده البسيطة، صح كده؟ يا رب اغفر لي، وحتى لو كانت ذنوب كبيرة، أدعو ربنا إن ربنا يغفر لي. إن الله يغفر الذنوب جميعا. حاجة الوحيدة اللي ربنا ما يغفرهاش، الواحد يموت على شرك. شرك يعني ايه؟ والسحر. انه يشرك ما هو لو تاب الساحر، طيب ربنا يقبله. ربنا يقبل اي حد في الدنيا يعمل اي حاجه، حتى اللي بيقول ان مع الله او بيشرك مع الله اله تاني. يعني فرعون وهو بيغرق، ها؟ قال لا اله الا الله. قال ايه؟ ها؟ لا اله الا الله. اسلم، قال اسلمت، صح؟ طيب فرعون لما اسلم وهو بيغرق ما يتقبلش منه، عارفين ليه؟ لانه مات. اعلن اسلامه ده وقال لا اله الا الله، تمام؟ امتى؟ هو بيموت. هو بيموت، قبل كده كان تقبل منه، كان ربنا يغفر له، كان ربنا يغفر له رغم كل اللي عمله، رغم كل اللي عمله. ربنا بيغفر الذنوب كلها الا ان حد يموت على شرك، وحتى لو مات على ذنب، تمام؟ وما استغفرش منه، ربنا غفور رحيم، بنرجو من الله ان ربنا يغفر لنا، صح كده؟ فيبقى اول واجب يقابلنا الاستغفار، ان انا يبقى عندي استغفار. انتوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم، لا صلوا عليه بقى بصوت كده اسمع الصلاه، صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله في اليوم والليله اكثر من 70 مره. يعني يقول استغفر الله اكتر من 70 مره. اكتر من 70 مره دي ممكن يكونوا 100، ها، ممكن يكونوا 77، ممكن يكونوا 80، هم اكتر من 70 مره. ده النبي اللي هو ما بيغلطش، معصوم، عنده عصمه من الخطا، ما بيعصيش ربنا سبحانه وتعالى، وكان بيستغفر. احنا نعمل ايه بقى؟ محتاجين والله، والاستغفار ده مش هياخد وقت مننا خالص. ده وانا بعمل اي حاجه، راكب مواصله، رايحين المدرسه، مي ومريم، صح كده؟ واحنا في الباص، واحنا ماشيين رايحين ليه؟ نجيب حاجة. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. ممكن نعد 300 مرة في اليوم، 1000 مرة في اليوم. يبقى أول حاجة الاستغفار يبقى على لساني على طول. الحاجة التانية والواجب التاني إن يكون عندي حسن ظن بالله إن ربنا هيغفر لي. مش استغفر ربنا وانا بقول هو ممكن يغفر لي ولا لا، ما ينفعش. لازم يكون عندي حسن ظن بالله. هو قال لي استغفر وانا هتوب عليك، يبقى انا اعمل ايه؟ استغفر. ايوه كده، ده الواجب الايه؟ الثاني. يبقى الاستغفار وحسن الظن بالله، يبقى واجب اليوم الاستغفار من الذنب، وان اكون حسن الظن لله جل في علاه. قبل ما اختم الحلقه عايز اسمع منكم بقى ايه حاجه. سمعت ان انتم بتنشدوا كده و امتعونا بقى، كل واحد يقول لوحده. انتوا ممكن تقولوا حاجه مع بعض وكل واحد يقول لوحده. ماشي، يعني انت هتقولي حاجه وهي تقول حاجه وبعد كده انتوا تقولوا مع بعض. طب يلا ابدا، ناخد الاول مي. اروي لكم عن قصه المصطفى إذ قام يوما في الجهاد منظما، رص الصفوف كما الصلاة تصفهم، فكأنهم بنيان سد أحكما، وتجول المختار بين صفوفهم، فإذا بشخص بينهم متقدما، قد غير الصف القويم خروجه، وأرى الرسول إليه ثم تبسما، وبعودي غصن للصفوف عاده، وعاد للصف القويم تقوما. قال الفتى في رقات وتمسكون يشكو إلى المختار منه تألما. ألمتني بالعودي يا خير الورى، فاستغرب الجمع الغافر أماما. ما ظنكم ماذا يكون جوابه؟ هذا رسول، هذا خلق عظيما. فتأملوا في قائد ومجند قد أظهر الإسلام حبلا فيهما. جميل ما شاء الله. بس انتوا كل واحد هيقول لوحدها، بس انتوا مع بعض عشان انتوا ايه، توأم، ما ينفعش تنفكوا عن بعض. ما شاء الله. انتوا عارفين القصه بتاعت الانشوده دي؟ ايه القصه؟ القصه الاول بنقول اروي لكم عن قصه المصطفى. انا هقول لكم حكايه عن قصه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذ قام يوما في الجهاد المنظمة، كان بيرصص الصفوف، بينظم صفوف القتال. رص الصفوف كما الصلاة تصفون، رصهم زي ما بيقيم الصلاة. تمام. فكأنهم بنيان سد أحكمة، يعني كأنهم سد وحائط كده، عشان هم متصلين ببعض. تمام. ففي واحد منهم تقدم. أيوة. فنظر الرسول إليه ثم ترسم، ضحك لي، فأم بعود غصن أم أعده للصفوف. عود غصن ده يعني عصاية صغرفيعة كده. أوه. يعني خبطوا كده على بطني، صح؟ أوه. تمام. فالراجل قال الفتى في رقة ودمسكن، يعني شكى وقال يشكو إلى المختار منه تألما، يعني ألمتني بالعود يا خير الورى. ألمتني يا رسول الله، ده انت سببت لي في ألم. ألمتني بالعود يا خير الورى، فاستغرب الجمع الغافر وهمهما، يعني كلهم استغربوا كده. صعب ان هو يقول كده، مع ان يعني ده عود بسيط جدا جدا، يعني مش هيخليك تتأذي، بس هو قال كده ليه؟ عشان النبي يقول له، لان عارف النبي صلى الله عليه وسلم مش هيقبل ان هو يؤذيه. فعرى النبي صلى الله عليه وسلم بطنه وطلب من الصحابي ان يضربه كما ضربه. تخيلوا النبي يعمل كده. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم، واللي مش عايز حد يقتص منه يوم القيامه، مع انهم كلهم بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. فانكب هذا الصحابي على بطن النبي صلى الله عليه وسلم وقبلها، ما ضربهوش. عشان يبقى ايه؟ يبقى قبل جسد النبي صلى الله عليه وسلم، كان داخلين غزوه، حتى لو حدث له يعني شيء ولا حاجه، يبقى اخر حاجه عهده بالدنيا هو تقبيل جسد النبي صلى الله عليه وسلم. والقصه فيها مقال. تمام؟ في حاجه ثانيه تقولوها طيب قبل ما نختم؟ ها؟ هي دي الاسئله بس؟ ما شاء الله عليكم. في نهايه الحلقه يعني بشكر الجميلتين مي ومريم التوأم الجميل اللي كانوا معايا في الحلقه دي، وكانت حلقه جميله وماتعه على هذه الحلقه الطيبه. وانتهينا من سوره النصر باذن الله تعالى. اسال الله ان ينصر المسلمين في كل مكان، ودايما يبقى عندنا كده استبشار بنصر الله تعالى في كل وقت وحين. ابشروا. في نهايه الحلقه بشكر ضيفتي، جزاكم الله خيرا. أشكركم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة، وألتقي بكم بإذن الله تعالى مع حلقة جديدة. انتظروني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ باسم ربك الذي خلق.